زلزا السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. أشرف الحمد لله وما في الأمر الله ما أحلى خلق في كلمة طير إلا في الأمر برجة في اليمين سلاع لنا فتاة الكهر الشيخ عطر سعيد مسلم أمطار من الطور تلفون 040-750-373 أطور هدف المكفرات الصوت والإضاءة الكبرى من داخل محلات الحاج فؤاد الحداد وأولاده المكون في مدينة بيلا هندسة الفراشة والأولى بمحافظة كبرشيد إدارة أولاد الحاج عبد السلام جمعة المقيمين في الزعفرة. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكان يتلى علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، أطور تليفون 043-750-373 أطور. هندسة مكبرات الصوت السيد محمد فودة أبو الزعفران، تليفون 826-079 الزعفران. هندسة الفراش الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران، تليفون 826-500 الزعفران.